القلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ووحدا وأظهره صدرا ومولدا وأطهره مرجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ضيوف الندى وضيوف العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. وبعد أيها الإخوة الكرام، في مستهل أولى أيام هذه الدورة الشرعية المباركة التي يقيمها المنتدى الإسلامي بلندن لعام 434 بعد الألف من الهجرة والموافق لعام 2012 من الميلاد، نتوجه بداية بالشكر إلى إدارة المنتدى الإسلامي الذين هيئوا لنا الظروف المناسبة لإحياء هذه الدورة جزاهم الله عنا خيرا، كما نتوجه بالشكر إلى كل من أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقبول هذه الدعوة في إحياء هذه الدورة المباركة. فضيلة الشيخ أسامة بن علي بن محمد بن سليمان حفظه الله تعالى، أحد الدعاة إلى الله عز وجل ومدير إدارة القرآن الكريم بأنصار السنة المحمدية بمصر، فمرحبا به ضيفا كريما وجزاه الله عنا خيرا. ومعنا كذلك في هذه الدورة فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن مصطفى المقرئ حفظه الله تعالى، وأحد الدعاة إلى الله في هذا البلد. كذلك معنا فضيلة الشيخ عبد الله شاكر رئيس العام بجمعية أنصار السنة المحمدية بمصر، بارك الله في الجميع. أيها الإخوة الحضور، نقول لكم جميعا شيوخا وحضورا مرحبا وأهلا لمن جاء إلينا. إخوتي أحبابي، لكم ألف تحية. ملتقى الوفاء يكتسي اليوم زهورا، يا من بذلتم الخير فينا دهورا، حب وإخاء وعزم وإباء، تلك معانينا بها نحن أقمنا. يا فتية الإيمان يا أهل الوفاء، العز تجلى والسرور هل علينا، يزفها إخوانكم في المنتدية، والقلوب تزداد ابتهاجا وسرورا، عطاؤكم أنار بالدعوة نورا، بذل وعطاء وصدق ووفاء، دعائم الخير على الأرض قدمنا، أهلا بكم أهلا يا أهل الإباء، في ملتقانا نوافذ العطاء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بفضيلة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أسامة سليمان، مرحبا بك ضيفا عزيزا على المنتدى الإسلامي، والذي سوف يكون معنا بمشيئة الله تعالى طيلة ومدة هذه الدورة، والذي سيتناول فيها شرح رجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في علم العقيدة لمؤلفه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقبل أن أترككم مع الممتع الماتع الشيخ أسامة، نريد أن نوضح في نقاط أهداف هذه الدورة، والتي من أهم أهدافها أولا إلمام المسلم والمسلمة بأهمية العقيدة الإسلامية ومصادرها وجهود السلف الصالح في تقريرها، وبمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد والإيمان وسائر أبواب الاعتقاد، وذلك من خلال شرح الشيخ لهذه الأرجوزة. فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا شيخ تامر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في البداية أتوجه بالشكر لإدارة المنتدى الإسلامي حفظهم الله تعالى ولأئمة هذا المسجد بارك الله فيهم. ثانيا، أريد أن أضع بعض النقاط قبل أن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، قال أهل العلم: من ثبت نبت. والمعنى أن طالب العلم لن يصل إلى هدفه وإلى بغيته إلا إذا ثبت. الثبات، والثبات يعني التوفيق وعدم التعجل والمداومة والملازمة هذه طرق هامة لطالب العلم، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا ينبغي أن تتعجل الطلب. ثانيا، الشيخ الذي معنا في منظومته الشيخ حافظ رجل نتعلم منه الكثير، لقد مات رحمه الله في 35 من عمره، لكنه قدم للأمة علما نافعا، وقدم للأمة مصنفات في جميع فروع العلم، لأنه بكر في طلب العلم وحفظ القرآن كهدي السلف الصالح وهو في العشر الأوائل من عمره، ثم فتح الله عليه فاتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم إذا أقبلت عليه بإخلاص أعطاك بلا حدود، بشريطة أن تقبل عليه. فمن عزة العلم أنه يتفلت من صدور الذي يهمل فيه، عزيز العلم عزيز، يعطيك بعض إن أعطيته كلك، والمعنى أن تقبل عليه لأجل أن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأشرف العلوم العلم الذي يتعلق بذات الله وصفات الله، العلم الذي يتعلق بتوحيد الله، الغاية التي خلق الله بها منها العباد أو لها العباد، أشرف العلوم، وكذا أشرف الآيات. اختلف العلماء هل في القرآن فاضل ومفضول، قرآن مصحف هل فيه فاضل ومفضول؟ قالوا كل القرآن فاضل، ولكن الآيات التي تتحدث عن ذات الله أفضل من غيره، يعني آيات تتحدث عن الأحكام والوضوء والصلاة والتيمم والغسل، الآيات التي تخبرك عن الله عز وجل كآيات الكرسي أعظم آية في القرآن. لماذا هي أعظم آية؟ لأنها تعلقت بذات الله، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا سميت بالإخلاص؟ لأنها خلصت بالحديث عن الله فقط، ثلث القرآن هذه الصورة، لأنها تخبرك عن صفات الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي معنا الحقيقة علم هام جدا، كفى أنك تعلم أن الله قال إن أشركت ليحبطن عملك. العقيدة أصل الأساس، أصل العلوم، أساس قبول الأعمال، مفتاح القبول هو العقيدة. ده مهم. كم من أناس يصلون ويزكون ويصومون ويشركون بالله سبحانه وتعالى، سواء شرك في التشريع كما هو الآن في مصر من العلمانيين والليبراليين اللادينيين يرفضون تحكيم الشريعة جهارا نهارا عيانا بيانا على الشاشات، لا نريد الشرع، لا لشرع الله، هكذا قالوه، وهم لا يدركون أنهم على خطر عظيم، إذ أن معنى ذلك شرك الأكبر، شرك الأكبر كما في التأله والتعبد والتنسك يكون في عدم الانقياد والإذعان والاستسلام لحكم الله رب العالمين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية مناسبة نزول، مناسبة نزولها لما جاء اليهود وقالوا يا محمد ما حكم البهيمة تذبحونها بأيديكم؟ قالوا قال نأكل منها مزكاة. قالوا فما حكم البهيمة يقتلها الله بالليل؟ قال حرام. قال عجبا لكم، قالوا عجبا لكم، ما ذبحتموه تأكلون وما قتله ربكم تحرمونه. عجيب. فأنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لمشركون، شرك أكبر في أي شيء؟ في الطاعة. ربك أحل المزكاة وحرم الميتة، هو يريد أن يحل الميتة ويحرم المزكاة. إن أطعت هنا تشرك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك إخواني كانت هذه الدورة إن شاء الله تعالى من الجمعة إلى الجمعة، وربما ننسق مع أخينا الشيخ تابر أن نمتحن في يوم الجمعة، يعني في ختامها يوم الجمعة القادم إن شاء الله سنعقد امتحانا، يعني على حسب الأحوال امتحان، يعني كده إيه، مش هنعجز فيه، صح غلط صح غلط صح أكمل، يعني امتحان كده تكويش إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى. لأنني أعلم أنكم بفضل الله استقطعتم من أوقاتكم في هذه البلاد التي لا تعرف استقطاع الأوقات، تعرف work is work، العمل. نعم، فكونكم استقطعتم أوقاتا لله سبحانه وتعالى فجزاكم الله خيرا وبارك الله في أوقاتكم وفي أرزاقكم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هذه المحاضرة الآن سأعرف فيها بالمنظومة بشكل عام حتى يكون طالب العلم على علم بما يدرس. المنظومة معكم هنا في البوكشوب اللي هي متن المنظومة، والمنظومة التي سماها الشيخ تابر الأرجوزة 290 بيت، هذه هي المتن فقط، جئنا لكم بالمتن، ولها شروح عديدة، شروحها كثيرة جدا. ومن بركة هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يقيد بهذه الكتب من يشرحها، يعني راض الصالحين للشيخ النووي شرحه كثر أكثر من 20 شرح إلى الآن في المكتبة الإسلامية، راض الصالحين. صحيح مسلم، البخاري له أكثر من 100 شرح لصحيح البخاري، 100 شرح بفضل الله عز وجل. هذه المنظومة شرحها علماء كثر، شروح ماتعة بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا يا إخواني، الذي سأل الشيخ أن ينظم هذه المنظومة هو شيخه قال له يا حافظ صنف لنا كتابة التوحيد في العقيدة. فالشيخ بيقول أنا لا أبد أن أستجيب لشيخي، لا أستطيع أن أرد له طلبا. الله ما أستطيع أرد لشيخ طلب من أدب طلب العلم. ولذلك في المقدمة الأول قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى المنظومة أو منظومته بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. خلي بالك الشيخ من طرف خفي في هذه الأبيات يشغب على الشيعة، والآل والصحب، عطف الآل على من؟ على الصحب، يعني لا فرق بين الآل ومن؟ والصحابة، لأن الشيعة قل نحن نوقر الآل ونبغض الصحابة، فقال والآل والصحب. وعند الشرح إن شاء الله سنبين ماشي. لا شكر الله، أنا كنت بس عاوز أعرج على الموضوع. دواما سرمدا وبعد وهذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. الأصول، وقديما قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الإيه؟ الوصول، مش هتصل. إن حرمت الأصول لم تصل إلى الشاطئ. فلابد، لذلك الشيخ سعيد القاضي كان معي في برمنغهام، اتفقنا قبل ذلك مع أخي شعيب أيضا على أن هذه الدورة ستكون مقدمة لدورات. يعني إيه؟ يعني الدورة الثانية في العقيدة يكون أعلى، والثالثة أعلى، والرابعة أعلى، بحيث دورة تسلم إلى دورة، بحيث طالب العلم الموجود في آخر الدورات يحصل علم العقيدة من صغاره إلى كباره. كذلك في علم المصطلح الحديث، يبدأ بالبلقونية نخبة الفكر حتى ينتهي بألفية العراقي، ألف بيت يرتقي. كذلك في علم القواعد الفقهية يبدأ منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم منظومة الشيخ ابن عثيمين، ثم انفتح على كتب أعلى في القواعد. يعني الإدارة تريد أن نرتقي في كل علم سلمة سلمة إلى أن تصل إلى إن شاء الله تعالى مستوى متقدم في الدراسة. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. شوف، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله، يعني لا أستطيع أن أقول له لا. ده شيخ يقول يا حافظ ألف في التوحيد، ما لاش أقول له لا. وقديما كان، ولذلك كان لابد لكل طالب علم من إيه؟ من شيخ. من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، ومن دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. تخش وحدك تمشي وحدك ما توصل. أي نعم، والعلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى إيه؟ صانع. أي والله. ولذلك كان أصل في تلقي القرآن المشافهة. الشيخ يقول مشافهة، يعني أن جبريل كان يعلم القراءة للنبي عليه الصلاة والسلام مشافهة. نعم، العلم يحتاج إلى التلقي على يد شيخ. بعد هذه المقدمة انتقل للحديث عن أول ما فرض الله تعالى ومما أخذ عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم، يعني تحدث عن المواثيق التي أخذها الله عز وجل علينا، المواثيق الثلاثة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم تحدث عن المواثيق الثلاثة وسنشرحها إن شاء الله تعالى. ثم انتقل للحديث عن أقسام التوحيد، وهذا مهم. التوحيد لغة هو الإفراد. إيش معنى التوحيد؟ إفراد، إفراد الله عز وجل بأفعاله ربوبية، إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته أسماء وصفات، إفراد الله عز وجل بالعبادة ألوهية، هو الإفراد على كل نحو. والتوحيد أنواع، بالاستقراء، يعني الاستقراء نصوص شرعية، ويوجد هذه الأنواع الثلاثة. وعلي يطلع يقول لي تقسيم التوحيد بهذه الطريقة بدعة، تقسمتم التوحيد إلى ثلاث أقسام. ليش معنى ثلاثة يعني؟ حتى كتب أحد علماء مصر تقسيم التوحيد هذا كقول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي اتق الله في نفسك يا رجل. يعني ابن تيمية كان يشرك بالله الأب والابن والروح القدس، و وبعضهم ابتدع نوعا من التوحيد رابعا أدخله في التوحيد. المهم أو خامسا أو سادسا نقول لا، نقول علماء السلف قرأوا القرآن والسنة